النووي قال لا اله الا الله، كلنا نقول لا اله الا الله، مش النووي كلنا سيقول لا اله الا الله. بالباب الاول ايش فيه؟ انه المقلد ها؟ المقلد ايه؟ المقلد الكلام اللي ذكرته انت شيخ عن النووي النووي قال آتي بالشهادتين آتي بالشهادتين مؤمن هذا هو الاصل، فاذا فعل ما يخالفهما ينقضهما حكم بكفره. لو اتى بالشهادتين ثم سب الله وسب الرسول انتقض، لا اتى بالشهادتين وحكم عليه بالاسلام، ثم اذا فعل ما ينقض حكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا قلنا يتمشى مع مذهب الجبرية، هذا هو الظلم الذي تنزه الله أن حرم نفسه، يعذبهم بغير جرم. يقول يجوز للمولى والله أن يعذب الناس بغير ذنب ولا جرم، هذا هو الظلم الذي حرمه الله. ما الدليل؟ فلا يخاف، وما يعمل الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن يقصر حسناته ولا يحمل عن سرائر. وقال الرب سبحانه في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال: لا ظلم اليوم. يعني الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، هذا تعريف الأصل. كان يحمل أحدا أوزار غيره ويحمل حسناته فلا ظلم ولا هم. أما اللي قرره مؤلف هذا هو الظلم، يعني أجاز الظلم، لكنه ما يسمي هذا ظلم، ما يسميه ظلم، مبني على مذهب الجبرية أن الظلم تصرف المالك في غير ملكه. قالوا إذا تصرف الله في ملكه بما يشاء، له أن يعذب الناس بغير جرم، له أن يعذب الأنبياء والرسل ويحملهم أوزار الفجار والكفار ويسكن هذا الظلم ليتصرف في ملكه. هذا باطل، هذا هو الذي حرمه الله على نفسه فنزه عنه. قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا. لا ظلم اليوم، فلا يخاف ومن يعمل الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف. لو كان يقول الظلم ما لا وجد له عند الجبرية، هو الذي لا يدخل تحت قدرة، هو مستحيل كالجمع بين النقيضين، هذا هو الظلم. أما كل ما يقدر عليه الرب فلا يسمى فعلا، لا يسمى ظلما، هذا باطل. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيره أو يحرمه من حسناته، هذا هو الظلم الذي يرفعه الله عنه وتنزه عنه. وجاء يقول: وجاز المولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم. ولهذا تبين إيش أن في المسألة كم مذهب؟ ثلاث مذاهب، الظلم في ثلاث مذاهب: مذهب أهل السنة، مذهب المعتزلة، مذهب على شعره الجهمية الجبرية. مذهب الجبرية الظلم هو الذي لا يدخل تحت القدرة، كل شيء يدخل تحت القدرة فهو ليس بظلم، هو مخالفة العامر أو تصرف المالك في غير ملكه. والظلم عند المعتزلة مثل الظلم عند العبد، مشبهة في الأفعال، كل ما كان ظلما من العبد لو فعله يكون ظلما من الله لو فعله. ولهذا قالوا إن العبد هو الذي يخلق في نفسه حتى إذا عذبه الله عذبه على فعله هو، ما يكون ظالما. والظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أوزار غيره أو يحرمه ثواب حسناته. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وجاز للمولى يعذب الورى يعني الخلق من غير ما ذنب ولا جرم جرى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس من أهل السنة من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون، بل ولا يثيب عاصيا على معصيته وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت، مجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الصادق الذي لا يخلو الميعاد، العدل الذي لا يجور ولا يظلم، ولا يخاف عباده منه ظلما، باتفاق جميع الرسل والكتب والرسل. جبريل عندهم، ويجوز على الله أن يثيب إبليس ويثيب فرعون، ويجوز على الله أيضا أن يعذب الأنبياء والرسل ويحملهم وزار فجار. هذا يعني ستكسرهم الجلود. هذا الكلام، هذا مذهب الجبرية مخالف النصوص، فلا أخذ ظلما ولا هضما. قال المؤلف: فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. كل شيء يستطيع يفعله الرب ويقدر على فعله فهو جميل، ولا لأنه لا يسأل عن فعله. هذه من الأدلة، من أدلة الجبرية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل يعني لكمال حكمته، لا لأنه يفعل بالمشيئة المجردة. هم يقولون يفعل بالمشيئة المجردة، ما في حكمة عنده. لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا لأنه يفعل بالمشيئة المجردة. وكذلك من أدلتهم: لو عذب أهل السماوات وعذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا لهم. المعنى: لو وضع عدله فيهم، لو عذبهم يعني لو وضع عدله فيهم، فحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم فصاروا بديه، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم. لكن معلوم أن نعم الله تحيط بعمل الإنسان، لكن الله سبحانه لا يفعل بل يبتلئهم بنعم جديدة. فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. كل شيء يفعله رب العالمين فهو جميل، لأنه لا يسأل عما يفعل. كل شيء يحصل من الله وكل ما خلقه فهو نعمة وإحسان إلى عباده، يستحق عليه الشكر، والله سبحانه له فيه حكمة تعود عليه، يستحق أن يحمد عليها لذاته. لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته وحمده، وهم يسألون لأن الله محسن العدل، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. فالله تعالى محسن إلى العدل بلا سبب ولا بعاقبة، ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإن كان قد خلق الأفعال كلها لحكمة له في ذلك. فالله تعالى أحكم الحاكمين، لا يظلم مثقال حبة من خردل، وإن تك حسنة يضاعفها، كما قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا ابتلى الله أحدا بالذنوب فهي عقوبة على عدم فعل ما خلق لأجله. وفطر عليه، فإن الله خلق الخلق لعبادته وحده، ودلهم على فطرته، دلهم عليه بالفطرة، جعلهم سمعا وأبصارا وأفئدة، بعث الرسل لقيام الحجة، ومن لم يفعل ما أمر به بأن زين له الشيطان المعاصي عاقبه. فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. المعنى: كل شيء يفعله الرب هو جميل، لأنه لا يسأل عن فعله. هذا تعليل للبيت الأول: وجاز المولى يعذب الوراد من غير ما ذنب، ولا ذنب جرى. قال: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فالمحض عدله. يعني إن ثاب سبحانه فهو فضل منه، وإن عذب فهو عدل منه، يعني لا يسأل عما يفعل. إن عذب أحدا هذا عدله، وإن أثاب أحدا فهذا فضله. فإن يثب عباده المطيعين فالثواب الجزاء، فإن إثابته من فضله وكرمه، وإن كان واجبا بحكم وعده، وأوجب على نفسه إيش؟ أن يثيب المطيعين، كما في الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا بشيء، فرق بين الحقين، حق الله هذا حق إيجاب وإلزام، والثاني حق العباد حق تفضل وإكرام، لم يوجبه عليها بل هو سبحانه تفضل وأوجبه على نفسه، كما قال سعى ما للعباد حق عليه حق واجب، كلا ولا لديه سعي ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد حق، ما للعباد حق، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا أثاب الله عباده المطيعين فإن إثابة من فضله وكرمه، وإن كان واجب بحكم وعده باتفاق المسلمين وبما كتب على نفسه من الرحمة، وإن يعذب عباده فهذا لعتوهم وعصيانه، هذا بمحض عدله الخالص، بمحض العدل الخالص من شيبة الظلم باتفاق المسلمين، والله تعالى أرحم الراحمين. فلا يلوم العبد إلا نفسه، ولولا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعة الله واستحقاقهم العذاب لما عذبهم، لأنهم أفرطوا في العثو وبعدوا عن طاعة الله وفعلوا معصية فاستحقوا العذاب، والله تعالى هو الحكم العدل، والله تعالى أيضا منزه عن صفات النقص والعيب، فكذلك أنه منزه عن أفعال النقص والعيب. وأي نقص أفضع من الظلم؟ هذا من أعظم الظلم، ونصف الله بالظلم وقال إن الله ظالم له، يعني الواجب على الإنسان أن يسلم بقضاء الله وقدره، المقادير التي تجري على العباد هذا حكم من الله، حكم قدري، الله تعالى له ثلاثة أحكام، حكم قدري وهو ما يجري على العباد في هذه الدنيا وفي الآخرة من الأقدار التي قدرها على المؤمنين والكفار وغيرهم، والثاني حكم شرعي وهو ما أنزله على رسله وأنبياءه من الأحكام الشرعية، والثاني حكم جزائي وهو حكم وهو الله تعالى حكمه على عباده بالجزاء يوم القيامة بنفسه. فالحكم القدري الذي يجري على الناس في هذه الدنيا أحكام قدرية، من قال إن الحكم من لم يسلم الواجب تسلم القضاء القدري، من قال إن الله ظالم له في حكم القدري فهو كافر ولو صلى ولو صام، وقال إن الله ظالم له في المقادير التي تجري وقال إن الله ظالم هذا كافر، فلا ينفعه الصوم ولا الصلاة لأنه اتهم الله ووصف الله بالنقص. نعم الأحكام القدرية زي الابتلاءات زي الأمراض، نعم إيه كلها مثل الأمراض والأسقام، ومثل أيضا ما أيضا كذلك ما يحصل من المحاب من النعم التي يعطيها الإنسان من الأولاد والبنين والبنات والأموال، كلها أحكام قدرية، ابتلاء من الله، مقدرة، لكن الدعاء من القدر، بعضها مرتبط بالدعاء لا تحصل إلا بالدعاء، إذا قدر الله أنها ما أحصل كذا بالدعاء لا بد تدعو، واضح هذا؟ يعني المقدور نوعان، القدر قدر محكم لم يعلق بشيء، هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قضى قضاء، إن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا القضاء المبرم، والثاني قضاء معلق بالسبب، مثلا معلق بالصلاة الرحمة معلق بالدعاء فهذا لا يحصل إلا بالسبب، فكلها مقدرة، فمن اتهم الله في قضاءه وقدره وقال أنه ظالم فهو كافر، لا بد من التسليم لقضاء الله وقدره، ولا ينفعه صلاة ولا صوم لأن وصف الله بالنقص، مهما قال اليهود قال يد الله مغلولة، قال إن الله مكر واحد الغياء، كذا من قال إن الله ظالم كل هذا كفر وضلال، نعوذ بالله، وصل لرب النقائص، فكل ما منه تعالى يجمله لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، إذا أثاب وجاز بالثواب هذا فضله، وإذا عذب فهذا محض عدله الخالص من شعيبة الظلم. ليس في مخلوقات الله ما هو ظلم منه أبدا، وإن كان بالنسبة للإنسان هو ظلم فهو ظلم من الفاعل الذي قام به الفعل من العبد لا من الخالق جل وعلا، فإن أفعال عباد الله نوع آخر غير أفعاله، والله تعالى لا تقوم بها أفعال العباد، أفعال العباد تقوم بالعباد ولا تصل بها ولا تعود إليه أحكامها التي تعود إلى مواصفاتها. قد فرق السلف بين فعل الله وبين ما هو مفعول مخلوق له. فعل الله هذا وصف قائم به الخلق، صفة الخلق والرزق والإماتة والإحياء. أما المخلوق المحصل المرزوق، المخلوق المخلوق المرزوق، المخلوق الميت الحي، هذا مخلوق منفصل. فرق السلف بين فعله سبحانه وبين ما هو مفعول مخلوق له. حركات المخلوق ليست حركات لله، حركات المخلوق لا ليست حركات لله ولا أفعال لله بهذا الاعتبار، لكونها مفعولات هو خلقها، وإنما الظلم من فعل الظالم من فعل الظلم، الظالم من فعل الظلم. وأجمع السلف على أن العبد مأمور بطاعة الله منهي عن معصيته، فإن طاع فكان هذا نعمة من الله نعم بها عليه وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته، وإن عصى كان ظالما لنفسه مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله، قد قامت الحجة، كل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته، لكن الله تعالى يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب عليها ويبغض المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها، وإن شاء سبحانه عفا عن المذنب من المؤمنين. قال المؤلف: فلا مجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. فلم يجب على الله فعل الأصلح أي الأنفع ولا فعل الصلاح لعبده، هذا قول المعتزلة. يجب على الله فعل الأصلح والصلاح، يجبون على الله، كما أنه أوجب على الله أن يثيب المطيع ووجب على الله أن يعاقب العاصي، هذا إيش قول المعتزلة، يشرعون يجبون على الله. المؤلف ينفي هذا، يرد على المعتزلة: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. لم يجب على الله فعل الأصلح يعني الأنفع ولا فعل الصلاح، الذي علم السنة والجماعة أنه سبحانه إنما يأمر عباده بما فيه صلاحهم وينهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور مصلحة عامة لمن فعله، إذا أمر الله بشيء فمصلحة عامة لمن فعله، وترك المنهي عنه مصلحة لمن تركه، إذا ترك السرقة والشرب والخمر هذا مصلحة لمن تركه، إذا فعل الإنسان الواجبات الصلاة والزكاة هذه مصلحة لمن فعله. ونفس الأمر وإرسال الرسل هذه مصلحة العامة، مصلحة، وإن تضمن شر للبعض ما يضر، إرسال الرسل وإنزال الكتب مصلحة عامة، قال إيه قد تضمن بعض الرسل قد يقتل الكفرة، هذا شرا بالنسبة إليه، وقد يكون خيرا لأن الله عاجله بالعقوبة حتى لا يزيد إيش، حتى لا يزداد شرا لو بقي في الكفر. وأهل السنة يثبتون الحكمة في أفعال الله، وأن أفعال الله بلا الحكمة، وأنه يفعل لنفع عباده ومصالحهم، فقد أمر الخلق على سن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، لكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلق الله سبحانه يفعل العباد وغيرها غير أمره للعبد، جهة الخلق القضاء والقدر، جهة الأمر الشر، جهة خلق الله سبحانه يفعل العباد غير جهة الأمر للعبد، جهة الخلق هذه إيش القدر، وجهة الأمر الشر. فإذا أمر الله بشيء فمصلحته ظاهرة للعبد، وإذا نهى عن شيء فمصلحته ظاهرة، وإذا أمر الله العبد بالإيمان كان قد بين له ما ينفعه ويصلحه إذا فعله، ولا يلزم تعالى إذا أمره أن يعينه لا ينزل، وقد يكون في خلق ذلك الفعل وإعانته نوع مفسد من حيث هو فعل له، لأن الله يخلق سبحانه ما يخلق الحكمة، مثل الرجل الذي جاء لموسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمر ربك ليقتلوك، هذا مصلحته أن يأمره، لكن ما ليس مصلحة يعينه، لو عانه يمكن عليه مضرة، جاء من أقصى المدينة يسعى يأمر وس وراح تركه، ما قال عيدك والله امسك يدك ولا كذا ولا بفعل معك، يمكن لو عانه يتضرر، هل مصلحة في أي شيء؟ في الدعوة فقط. قال المؤلف فكل من شاء هداه يهتدي، كل من شاء الله هداه من خلقه يهتدي إلى الصراط المستقيم، إذا أراد الله هداية شخص لا بد أن يهتدي، والمراد هنا الهداية إيش؟ الهداية الخاصة، وهي هداية التوفيق والتسديد والإلهام المستلزمة للاهتداء، من كل من أرى من شاء الله هدايته يهتدي الهداية العامة، أما الهداية العامة فهي العامة، قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالهداية أنواع، أربعة أنواع، النوع الأول الهداية العامة، هذه عامة لجميع الخلقات، الذي أعطى كل شيء خلقه لهدى، تشمل الآدميين والطيور والحيوانات والوحوش، الذي أعطى خلق كل شيء خلقه هدى الطيور إلى أوكارها، وهدى الطفل إلى ثدي أمه، وهدى الأنعام لمراعيها، وهذا كل شيء لما فيه بقاؤه وصلاحه، هدى الدواب إلى جحورها وهكذا، هذه عامة، وهدى العباد لما فيه صلاحهم في دنياهم، هذه الهداية العامة. الثاني هداية، هداية البيان والدلالة، وهذه خاصة بالآدميين، خاصة بالآدميين مؤمنين وكافرين، هداهم الله بين لهم طريق الخير وطريق الشر على سنة الرسل. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، هذه عامة ثمود وكافر، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو كله المؤمن وكافر، أما الهداية ويهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية البيان والدلالة والإرشاد خاصة بإيش؟ ببني آدم دون الحيوانات شامل المؤمن والكافر. ثم الهداية هداية التوفيق والتسديد خاصة بالمؤمنين من بني آدم، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هي التوفيق والتسديد، وهداية الدلالة والإرشاد يقدر عليها الرسل والأنبياء، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد. قال وأما ثمود فهديناهم، يعني دللهم طريق الخير وطريق الشر، قال وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. الهداية الرابعة هداية المؤمن إلى منزله في الجنة، وهداية الكافر إلى منزله في النار، قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال عن المؤمن أن المؤمن يهتدي إلى منزله في الجنة أدل عليه من منزله في الدنيا كما جاء في الحديث، هذه أنواع الهداية الأربعة، فكل من شاء هداه يهتدي، هذه من أي أنواع، من أي أنواع الهداية، فكل من شاء هداه يهتدي، كل من شاء الله هداه من خلقه يهدي إلى الصراط المستقيم، الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق والتسديد والإلهام المستلزمة للاهتداء. هداية البيان مثل قوله حتى يبين، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذه هداية الدلالة والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم، حمك الله، ولا تستلزم الاهتداء التام، وكذا الهدى بالبيان والدلالة إن لم يقتن به هدى آخر لم يحصل به الاهتداء الذي هو التوفيق والإلهام، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، له الحكمة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب، فالفرد عن بابه من لا يليق به إلا الطرد والحرمان. وإن يريد ضلال من وإن يريد ضلال عبد يعتدي، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يريد ضلال عبد يعتدي. يعني إذا أراد الله سبحانه ضلال عبد من خلقه بترك الأوامر وارتكاب المحظورات يعتدي، يرتكب بذلك ويقتحم المحارم، وهذه هي الإرادة القدرية الكونية. وإن يريد أي إرادة هذه، وإن يرد هنا في الأول قال فمن كل من شاء، كل من شاء هداه يهتدي، شاء هذه مرادة في الإرادة الكونية المشيئة. وإن يرد ضلال عبد يهتدي، هذه مرادة في المشيئة. وإن يرد كونا وقدرا ضلال من اعتدي يعتدي، هذه الإرادة الكونية القدرية وليست الإرادة التي يمد الأمر والنهي، لأن مدرد الأمر والنهي مستلزم المحبة والرضا. قد فرق الله بينهما بين الأرضين في كتابه، قال تعالى فمن يريد أن يشرح فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه أي إرادة؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه أي إرادة؟ الإرادة الكونية، هذه كيف في الموضعين، هي الإرادة الكونية. من يريد الله كونا وقدرا أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد كونا وقدرا أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة الدين الشرعية. يريد الله بكم اليسر، فيريد سبحانه الخير ويأمر به، ولا يأمر بالشر بل ينهى عنه، ولا يرضاه دينا وشرعا، وإن كان مريدا له خلقا وقدرا. وما يصيبه العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، كل شيء يكون بمشيئة الله وقدرته وخلقه. لا بد للعبد أن يؤمن بالقضاء والقدر وبالشرع والأمر، يؤمن بالقضاء والقدر وبالأمر والشرع، وأن ما أمر بالدين دينا وشرعا غير الذي أمر به كونا وقدرا، وهذا هو معالي أهل السنة والجماعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وإذا أردنا هذه الأرض الكونية أمرنا، هذا الأمر أمر قدري، الأمر يكون قدري ويكون شرعيا، أمرنا كونا وقدرا. والأمر الديني والسلامة إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. مثل قوله تعالى سورة النحل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر إيش؟ كون القدري. فالأمر يكون كونيا قدريا والأرض تكون قوية وقدرية، وهكذا. وكذلك الإذن يكون كونيا وقدريا ويكون دينا وشرعيا، وما هم بضارين به من حل إلا بإذن الله، سهل هذا الكون قدري. وما قطعتم الليلة وتركتم وقائم على رسوله بإذن الله، يعني الشرعي الديني. نعم، بعده فصل. فصل في الكلام على الرزق. طيب نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، سمى سريعا سريعا سريعا. نعم تفضل. نعم الله له حجة البالغة على خلقه، ليس لأحد الله حجة، لأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، فلا وقام، فلم يكن لله على الله حجة لكي يكون لله على الله حجة. ثم بعد الرسل قامت عليهم حجة، ما ليس لهم عذر. نعم سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة في باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله، فمن شاء أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. قال رحمه الله: قال محمد بن حسين: اعتبروا يا مسلمون، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلانه وشقوة؟ قال محمد بن حسين: اعتبروا يا مسلمون، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله الأويسي قال مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية يعني بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وكذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس ابن عياض عن أبي حازم قال: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال: فالتقي ألهمه التقوى، والفاجر ألهمه الفجور. قال محمد بن حسين: وقد قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقالت الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال النبيون منهم شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: رب بما أغويتني. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي بذلك قال حدثنا خلف ابن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الزبير ابن حبيب عن زيد بن أسلم أنه قال هذا. قال محمد بن حسين: وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم مما قالته الأنبياء مما هو حجة على أهل القدر، مما قاله أهل النار بعضهم لبعض مما فيه حجة على القدرية. فأول ما أبتدئ بذكره ها هنا بعد ذكرنا لما مضى، زيادة على ما قال زيد بن أسلم، ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين خطأ بهم عن طريق الحق. الذين خطأ بهم عن طريق الحق كذا في الأصل خطأ بهم بالألف المقصورة وفي طاء الزيغ على خطأ. لا خطأ بهم الذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. خطئ بهم خطئ بالياء شيخ. نعم عندك بالياء ولا بالالف؟ عندي بالالف المقصورة ولعلها خطأ بهم أي الشيطان. شرك الله. قال ونذكر ما قالته الأنبياء مما

بأن الله تعالى خلق خلق خلق خلقه خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. سبق قدم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى كما في التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح: النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين للمحدثين. وغالب على الإخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه. قلت في الحاشية صلى الله عليكم: الإخباريين جمع إخباري، وهو الذي إخباريون لا من الإخباري على الحكاية على الحكاية الإخباريين. نعم سوريك. الإخباريين جمع الإخباري، وهو الذي يعني بنقل الأخبار. أما الأخبار فجمع خبر، ومراد المصنف أن ابن عبد البر محدث لكنه ينقل الحكايات عن الصحابة عن المحدثين والمؤرخين، والمؤرخون لا يحققون كما يحقق المحدثون، وكتابه عظيم ولا يؤثر فيه هذا. ومن أنفعها كذلك كتاب الاستيعاب. ولك قوله هنا: ومن أنفعها كذلك كتاب الاستيعاب. الاستيعاب هو كتاب ابن عبد البر. والمؤرخون لا يحققون كما يحقق المحدثون، وكتابه عظيم ولا يؤثر فيه هذا. ومن أنفعها كذلك كتاب الاستيعاب. ما يؤثر فيه؟ يعني قصد ما يؤثر من عند المحدثين الذين يعلمون، ولكن يتأثر فيها غيرهم من المتوسطين والطلبة يتأثرون. نعم حسنا. قلتم كذلك الأخ شيريك: غالب المؤرخين يخلطون ولا يحققون، وينقلون عن كل ما عن كل من هب ودب. هذا الإخباريون والمؤرخون المحدثين فإنهم محسون. نعم أحسن الله عليكم. وأنا قال الحافظ: وأنا أريد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من؟ فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. نعم سوريك. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. نعم. وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة. وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة يعني والظاهر ولو كان صغيرا إذا رأى الصحابي عدوا من الصحابة ولو كان طفلا. نعم صلى الله عليكم. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. قلت: وقد روينا معناه عن سعيد بن المسيب. ويقع إيش؟ أحسن عليكم. قال: وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. إيش؟ أحسن عليكم. قال: يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكثرت نعم أو قصرت وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. قلت: وقد روينا معناه عن سعيد بن المسيب، ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما ومن شاركه في ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة. ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروي عن أحد الصحابة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي. قال: ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي، والله أعلم. كل هذه الطرق في معرفة الصحابي، يعني يخبر عن نفسه ويخبر عنه غيره، كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم، كل من رأى الحافظ في النفق، قال: كل من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك على الإسلام، كل من لقي هذا الصحابي. التبيب اللقي أولى من رأى ليشفل العميان، لأن عبد الله بن مكحوم لقي النبي ولكن ما رأى هو صحابي. تعبير كل من لقي رسول المؤمن واتبه أولى من تعبير كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشمل صغار الصحابة الذين حلكهم ونزوره والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ينالوا شرف الصحبة. نعم، قلت في الحاشية: الصواب أن الصحابية كما قال ابن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. وقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العميان كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لقيه مؤمنا ومات على الإسلام. وقوله ولو لحظة يشمل الأعراب الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وماتوا على الإسلام، وكذلك صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. أما إذا مات على غير الإسلام فلا يعد من الصحابة، ولكن الصحابة يتفاضلون بطول الصحبة. وبعض العلماء اشترط أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، وهذا لا وجه له. وقلتم كذلك أحسنتم: طرق معرفة الصحابي كثيرة، منها التواتر، أي يتواتر أنه صحابي أو يستفيض ويشتهر عنه ذلك، ومنها أن ينقل بالسند الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه. وهناك المخضرمون، واحدهم مخضرم وهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أو أول الإسلام ولم يسلموا إلا بعد وفاته. هؤلاء لا يسمون صحابة، يسمون مخضرمين أو يسمون مخضرمين، وإن كانوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوه قبل إسلامهم ثم أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس للمخضرمين حكم الصحابة، وليس للمخضرمين هؤلاء لا يسمون صحابة، يسمون مخضرمين، وإن كانوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه قبل إسلامهم ثم أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس للمخضرمين حكم الصحابة. هناك المخضرمون، واحدهم مخضرم وهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أو أول الإسلام ولم يسلموا إلا بعد وفاته، أو لم يروه كذلك. من عاش في الجاهلية حتى، يعني لا يشترط أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عاش في الجاهلية ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كذلك، أو عاش في حتى النبي ثم يعني ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يكون الحكم في الصحابة. والمخضرم هو الذي إيش؟ وهناك المخضرمون النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عاش في زمن النبي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليك. ها؟ حتى ولو التقى بالرسول. الله يسلمك. هذا التقى إيش؟ التقى بالرسول لم يؤمن إلا بعد وفاته الرسول. اقتدى بالرسول؟ التقى. إيه. التقى بالرسول. نعم إذا رآه على كفره ولم يهلك وسلم ما يوصل الصحابي. لا بد في اللقية هو مؤمن. في السر هذا محرم نعم. حكمكم محرم. يرى من الإسلام هو كافر ثم أسلم على النبي هذا ما هو صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام حكمكم محرم نعم وحكم التابعين. أحسن الله عليكم. قال واحدهم قلتم أحسن الله عليكم واحدهم مخضرم وهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أو أول الإسلام ولم يسلموا إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يسمون صحابة يسمون مخضرمين وإن كانوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه قبل إسلامهم ثم أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس للمخضرمين حكم الصحابة. قال الماتن الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. السلام عليكم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. إيش نصوص؟ الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. نعم هذا خاص للصحابة إذا يسأل عن رواة كلهم هي وصل الصحابي خاص الصحابي لا يسأل عن ذلك الصحابي كلهم بدون لكن التابعي وتابعهم بعده ومن بعده كلهم يسأل عن ذلك. نعم يشترط أن يكون عادلا وأن يكون ضابطا كل راوي لكن الشرط على العدالة هذا ما يسأل عن الصحابي الصحابي كل الصحابة عدول. نعم. كذلك في الحاشية لحسي ليك قلتم فمن الطرق التي يعرف بها الصحابي أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي إذا كان عدلا. نعم. صوريكم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الآية الأولى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا إيش وهذا شامل إيه نعم اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما وسط ما خيار العدول. نعم السلام عليكم. ها محقق اي اشكال محقق عقب على الاتفاق ايه لم نرى احد النظر الاتفاق في ذلك لان هو ذكر ان اتفق على انه وارد في اصحاب رسول الله. نعم يعني هو دخول الاوليه هذا ما في شك اذا ما دخل صار من يدخل هذا بالاجماع. نتكلم عن اتفاق المفسرين. ايه اتفاق المفسرين على ايش؟ يدخلوا فيها واحد ما احد ما قال المفسرين ما يدخلون ما حد يستطيع يقول هذا. اول ما يدخل الصحابه هذا عند المفسر وغير المفسر هذا باتفاق كنتم خير من الناس يدخل دخول اوليه الصحابه جينا نقول يدخل التابعين ولا يدخل الصحابه ولا نقول يدخل اهل القرن الخامس عشر ولا يدخل الصحابه ما نقولها. اول ما يدخل الصحابه بالاتفاق من المفسر وغير المفسر بل باتفاق المسلمين ها أن الصحابة يدخلون الأولياء ولكن المتأخرون لا قد يظلم لكن المراد على العدول من جميع طبقات الأمة. كنتم فارمة تنفذه الناس تأمرون من وقتنا وكتب من بالأمل تصب بهذه الصفات فهو داخل والصحابة أولى الناس في الدخول، أولى الناس تحقق على الصفة منهم الصحابة تبرث عنهم. لا وجه لقول الفحل هذا، لا وجه لقول، بل هذا اتفق عليه الصحابة وغير الصحابة، اتفق المسلمون على هذا، أجمع الأمة على هذا، أن الصحابة هم خير الحق على هذه الصفات، وهم أول من يدخل أول الحق على الصفات هم الصحابة. نعم. السلام عليكم. قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. ومن وسطا لإخيار العذر. نعم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة. صدق. نعم. قلت في الحاشية: نعم هذا هو الصواب، أن الصحابة كلهم عدول لا يسأل عن عدالتهم، لأن نصوص الكتاب والسنة والإجماع على عدالتهم، النصوص الدالة نعم، ولا يسأل عنهم في الإسناد، إنما السؤال عمن بعدهم. من هذه النصوص الدالة على عدالتهم قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وحكم لهم بالفلاح، في مثل قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، الحسنى الجنة. ومنها قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا خاص في أصحاب بيعة الرضوان. ومن الأحاديث الواردة فيهم حديث: لا تسبوا أصحابي، متفق عليه، وحديث: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وهذه منقبة خاصة للصحابة، ولذلك المحدثون إذا وصلوا إلى الصحابي سكتوا وقالوا صحابي، ولا يذكرون ما يفيد عدالته، ولا يذكرون ما يفيد عدالته. نعم. لنا الصحابة كل عدول. هذه العبارة دارجة، الصحابة العدول، هذه دارجة على أساس المحدثين، والصحابة كلهم عدول. نعم. أحسن عليكم. اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، نقله الجويني قال في البرهان: واتفق المفسرون على أن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، واردة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيرهم، كل من طبع السبع، حتى ولو لم يخرجوا إلى غيرهم، نقول اتفق الصحابة وغير الصحابة، بل اتفق المسلمون، اتفق الصحابة والمسلمون على دخول الصحابة في هذا الوصف، تأمرون بالوثنانكم وتؤمنوا بالله، من أولى بهذا الوصف من الصحابة؟ ما في اتفاق المسلم، لكن من وغير الصحابة من توفت هذه الصفات دخل معه، والصحابة هم دخول الأولية. السلام عليكم. قالوا: في نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق على صحته، أن رسول الله صلى الله عليه منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق على صحته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس معنى الحديث لا تسبوا أصحابي، هذا تفاضل بين الصحابة، لما حصل بعض الكلام سوء تفاهم بين خالد بن الوليد، وهو متأخر أسلم بعد الفتح بعض وعبد الرحمن معروف من السابقين الأولين حسب أنه سفات سوء تفاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد: لا تسبوا أصحابي عبد الرحمن. فالنبي يخاطب صحابيا متأخر لصحابي متقدم، هذا الثواب بين الصحابة. لا تسبوا أصحابي، هو الذي يفسد بأهله، لو أنفق أحدهم مثل عبد الرحمن مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مثل خالد. والصفة هذا استفاد من الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ هذا خطاب الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ لو أنفق مثل أحد خالد ما بلغ مدة الذي ما بلغه عبد الرحمن مدة ولا نصيف، المدة ولا نصيف، المدة ولا نصف المدة، فكيف بمن بعد الصحابة؟ أعلم أعلم. نعم، كيف يجمع الله خيرك بين هذا وبين في آخر الزمان للصابر للعابر منهم أجر 50؟ قالوا منا ومنهم، قالوا بل منكم. هذا في أجر الصبر فقط، قال بينا قال تجدون على الخير عابرا ولا تجدون عابرا، لكن ليس المراد أنهم يفهمون في جميع الصفات. هذه الصحبة ما يلحقونها، هذه الصحبة خاصة بالصحابة ما يلحقون بعدها. نعم. ها الأعمال الصبر، صبر صبر على الأعمال جعلهم يصبرون على الدين ولا يغيرون ولا يبدلون ولا يتبعون الناس في الباطل. نعم، السلام عليكم. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم فكذلك. ثم إن الصحابة ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. نعم. وكان الله تعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. قلت في الحاشية وحماة الدين. نعم، وهم الذين نقلوا الشريعة وحملوها إلينا، فإذا دخلهم الشك لم يوثق بالدين الذي حملوه ولا بالشريعة التي أوصلوها لنا، وهم الذين بلغوا دين الله ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها، فتحوا الفتوح ومصلوا الأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لا كان ولا سيكون مثلهم، اختارهم الله لصحبة صفوة أنبيائه صلى الله عليه وسلم. سلام. نعم، ولا اهدى في قلوبنا غير الذين آمنوا. السلام عليكم. لا، الرافضة في قلوبهم غل الذين آمنوا. نعم، السلام عليكم. ثم قال الثالثة: أكثر الصحابة حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي، وهو أول صاحب حديث بلغنا عن أبي بكر بن أبي داود، عن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني قال. الكلام على الصحابة باقي الله يخلي لك، افعل أكثر الصحابة. بركة بركة، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعطانا وأعطاك وأعطانا الصبر.